والصلاة والسلام على المبعوث رحمة بالعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيره وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أقينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأورثنا خيبه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما معناه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل الناس يعلمون أن الزنا حرام، فلماذا يزني الزاني؟ كل الناس يعلمون أن أكل أموال الناس بالباطل حرام، فلماذا يرتكي المرتكي ويختلط المختلط ويسرق السارق؟ كل الناس يعلمون أوامر الله جل وعلا، فلماذا فترت الهمم عن الحلال وأقبلت الهمم على حرام الله ترتع فيه؟ السبب أن القلوب ضعف فيها الإيمان وأقبلت عليها الدنيا بشهواتها وعشت فيها الجهل، فأصبحت لا ترى حلال الله ولا حرامه. من جهد الدنيا علمه الله بلا تعلم، وهداه بلا هداية، وكشف عنه العمى وجعله بصيرا. من جهد الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأطلق لسانه وبصره بدائها ودوائها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. ما عدنا نرى الآخرة، وما عدنا نرى جلال الله وكبرياءه وعظمته، حجبنا، فكيف تزول الحجب عن القلوب وعن العقول؟ الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على قلب حبيبه صلوات الله وسلامه عليه ليوجه القلوب إلى الآخرة، ليعلمنا كيف ننظر إلى هذه الدنيا بنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام سعة في التصور، الإسلام إضافات لإمكانيات الفهم، الإسلام مساحات عريضة جديدة في قدرة الإنسان على التدرك وعلى الإحساس وعلى الجمال. الإسلام دين الله الذي ارتداه لنفسه، إن هذا الدين ارتديته لنفسي، لا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما تحسنون. إخلاص القلوب لله جل وعلا، ألا يرى الإنسان بعمله إلا مرضاة الله جل وعلا، توجه القلوب إلى الله، ملاحظة الله ومراقبته، الشوق إلى الجنة، الخوف من النار ومن العذاب. يقول قائل: ما لنا وهذه التصورات والدنيا تموج حولنا بأحداث وفتن. لن تكون قدمك على سنن أحداث هذه الدنيا إلا إذا ارتفعت بقلبك وبهامتك إلى حيث ترى بنظر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يرى، وإلى حيث تفهم بفهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترقى هذه المشاعر لتكون بها سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. الإسلام قدرة واقتدار، والعبد إذا كان مع الله جل وعلا فهو بإيمانه أقوى من الدنيا بكل ما فيها، والله جل وعلا يتدخل بكبريائه وعظمته في قضية الإيمان إذا استقام أهل الإيمان على منهج الله تبارك وتعالى. لا تتدخل السماء في أحداث الأرض ما دام أهل الإيمان لم يستكملوا صفات الإيمان، وما داموا غير مؤهلين لاستقبال نصرة الله جل وعلا. أما إذا استكملت الكتيبة المؤمنة مواصفات الإيمان التي يريدها الله جل وعلا فتحت أبواب السماء بالنصرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذا استقام أهل الإيمان وكانت نصرة الله معهم فما أشد بأس الله جل وعلا وما أعظم كبرياءه. فدائم الرياح بيده تدمع الباطل إذا استعلى على الحق، فدائم المياه بيده تتفجر الأنهار من السماء ومن الأرض، ثم يقوم طوفان عظيم يبتلع الظلم والفسوق والفجور إذا استقام أهل الإيمان على منهج الله. المؤمن بإيمانه أقوى من كل قوى الأرض جميعا، وقوى هذه الدنيا لا تعد أن تكون كما مثلها ربنا جل وعلا، لا تعد أن تكون احتجازا ببيت العنكبوت أو بجناح البعوضة. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. المؤمن قوي بالله جل وعلا ولو كان رضيعا في تابوت يلقى بين أمواج البحر. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. الإيمان مع طفل رضيع في تابوت تتلاثمه الأمواج البحر، ولكن عين الله لا تغفل ولا تنام يأخذه عدو لي وعدو له. فمن أين الحفاظة يا رب الأرض والسماء؟ فألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فاستحضروا كبرياء الله جل وعلا. وإذا رأيتم الأقدار تبكي لمن يحملون كلمة الإسلام في الأرض فاعلموا أن الناس في هذه الدنيا في بلاء. المؤمن يبتلى حتى يظهر معدنه، والفاجر يبتلى حتى ينهل الله له فإذا أخذه لم يفلت. وبين الإنهار والابتلاء نسمع كلام الله جل وعلا. إذا الشمس كورت، إذا نظرنا إلى الشمس بأجهزة الرصد وجدنا لها ألسنة من اللهب تمتد حولها لألوف الأميال. فإذا الشمس كورت أي أظلمت فانتزعت ألسنة اللهب حولها وأصابتها ظلمة وأصابتها برودة وتجمدت هذه الألسنة من اللهب. ذلك لأنه بانخفاض درجات الحرارة، درجة الحرارة في الشمس كما يقول العلماء 12,000 درجة، تحول من جمادات إلى سوائل وإلى غازات ملتهبة. تمتد ألسنة على ألوف الأميال حول الشمس. فإذا كور الله هذه الشمس إيمانا بيوم القيامة وقد أقبل، جعلها كالكرة وجمع ألسنتها وأظلمها وألقى بها والقمر في جهنم، من يحول بينه وبين إرادته؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت أي تماثرت وانفرط عقد نظامها في هذا الكون، وفي هذه النجوم من يطوف حجمه ملايين المرات حجم هذه الارض التي نعيش عليها. والله تبارك وتعالى جعل الحياة سهلة على هذه الارض بعد ان يسر ملايين المواصفات حتى تصبح هذه الحياة الممكنة على ظهر هذا الكوكب. فانفرس عقد النظام هذا الكون. الكواكب تدور في مداراتها بنظام دقيق بديع، والشمس لها مدار والارض لها مدار، وكل مجموعة شمسية تدور في هذا الفلك الذي لا نهاية له، وكل مجموعة من المجموعات تسمى مجرة، وهذا الكون يصبح بعضه على بعض. فإذا أراد الله تبارك وتعالى دمر هذا النظام من أوله إلى آخره، فصارت زلزلة تعجز العقول عن تصور مداها. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال نسفت، وإذا العشار أصلت، وإذا البحار سجرت، ماذا نفعل في هذا الهول العظيم؟ ماذا سنفعل؟ هول ليست له نهاية، تدمير لهذا الكون. دنياكم حكم الله عليها بالخراب، لا تبنوا على ارض سيدمرها الله جل وعلا. لا تجمعوا امالكم في هذا الحصان، فالدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. واسع من غرته هذه الدنيا بنعيمها وبحطامها. سراب ما ترونه سراب حكم الله عليه بالدمار والخراب. يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حارثة رضي الله عنه فيقول له: كيف اصبحت يا حارثة؟ قال: اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: انظر ما حقيقة قولك، ان لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: عجبت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون، وإلى أهل النار وهم يتعارون. قال: يا حارثة، عرفت تلزم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال نسفت. ويسألونك عن الجبال، فقل: ينسفها ربي نسفا. أي انفجار رهيب ذلك الذي يدمر جبال الدنيا كلها. أي هول؟ أين نجد الأمن؟ يظل عرش الله جل وعلا. كيف نصل الى هذا الامان؟ ان نرتبط باوامر الله جل وعلا. فبعث ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل، يا ويل الامام الظالم. شاب متى في طاعة الله، مرحبا به في الظلال الوارثة، مرحبا به تقيا نقيا محسنا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال؟ غنى لها، جرى وراها، سال لعابه، بات يحلم بها. قال: اني اخاف الله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه. لم يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر. وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عصلت. الإبل الجمال إذا أدركها الحمل فإنها تبع عندما تتم 10 شهور، تسمى العشار. وعندما تدرك هذا الأمر وتكون على وشك أن تلد، يكثر بدنها ويرجى خيرها، وتكون أشهر شيء عند العرب أو عند من يفهمون هذه الأمور. والله تبارك وتعالى يقول إن هذه العشار عُطلت فأصبحت لا يعده لها أهلها ولا يلتفتون إليها، شغلوا بأمر أعظم منها. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش إما شاردة تبحث عن فرائسها، وإما في بحورها أو في بيوتها أو في أوكارها تعمس وتستريح وتطمئن. أما إذا جاء الهول فإنها تحشر مذعورة لا تدري إلى أين تتجه، لا هي تنظر إلى فريسة ولا هي تأوي إلى وسط. وإذا الوحوش حشرت هول شديد تشعر به الإبل والدواب والوحوش في الصحراء. وإذا النفوس زوجت وكنتم أزواجا ثلاثة سيكون الناس يوم القيامة مجموعات، والسابقون السابقون أولئك المقربون، وأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، نعوذ بالله أن نكون منهم. وقيل وإذا النفوس زوجت أي إذا جاءت الأرواح في الأجساد، كل هذا الكيان يفنى إلا قطعة عظم في عجب الزمد، آخر فقرة في العمود الفقري، كأنها بذرة لهذا الإنسان تختفي في بطن الأرض. فإذا أراد الله لهذه الكائنات أن تبعث جرى ماء من عند الله تبارك وتعالى على هذه الأرض، فنبتت هذه الأجساد كما ينبت الحب في حميم السيل. فإذا نبتت هذه الأجساد زوجها الله بأرواحها، جاءت الأرواح من أمكنتها التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فزوجت بالأجساد وحشرنا إلى لقاء الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك النجاة منها يوم القيامة. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، الموءودة لم تعرف المرأة لها حقا قبل هذا الدين العظيم المبارك، كانت في الجاهلية تدفن في التراب حية، ولم يكن لها حق من الحقوق، وكان إذا مات عنها زوجها وجاء ولي الزوج أي من له حق التصرف فيما ترك ألقى عليها رداءة، فلا يحل لها بعد ذلك أن تتزوج أبدا. وكانت تحبة إذا مات عنها زوجها لحساب وليها، إما أن تموت زوجته فيتزوجها، وإما أن يكبر ولده الصبي الصغير فيتزوج هذه المرأة التي مات عنها زوجها حتى يرثها، فليس لها حق التصرف في مالها. وفي الشرائع الأجنبية ليس للمرأة حق في الميراث. الكل سيسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الكل سيسأل. وإذا الموءودة سئلت، المرأة المظلومة تظهر في هذا الحشر الحاصل من مشاهد الآخرة وكأنه مشهد كوني، يرقى إلى مشهد هذه المشاهد المزلزلة في هذا اليوم العاصف. ولا عجب، فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: فاستمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، ان الله يحذر الرجال من ظلم النساء. ولو ان المرأة ظلمت ولم يكن لها من تشكو اليه فشكت الى الله جل وعلا، فان الله من فوق سبع سماوات يسمع صوت الشافي اذا اشتكى، ويقول للمظلوم ولدعوته: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال ابن عباس: وإذا الموءودة سألت أي سألت ربها أن يعطيها حقها بأي ذنب قتلت، علمت نفس ما أحضرت. إذا الصحف نشرت هذا اليوم العظيم سيتسلم كل منا كتابه، نسأل الله أن نتسلم كتابنا بأيماننا. أنت تريد أن تتسلم كتابك بيمينك؟ هل تعلم أن هذا الكتاب أنت الذي أمليته على الحفظة الكرام الكاتبين؟ هو إملاؤه. بماذا أمليتهم؟ أملي عليهم الخير. اذكر الله فسيكتبون ذكره، اقرأ القرآن فسيكتبون قرآنه، اطلق لسانك بالدعوة الى الحميد المجيد فسيكتبون لك كل لفظ وكل حرف وكل نظرة وكل إشارة وكل لفظة وكل إيماء. هو إيماءك، فانظر بماذا تمليهم. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت أي أزيلت، السماء تزول، نعم يزيلها من خلقها وأوجدها، ماذا وراءها؟ وهل تدري وهل يدري من يكلمك؟ من يدري؟ لا أحد يدري. أنتم الفقراء، أنتم الجهال، لا أحد له علم أمام علم الله جل وعلا، لا علم لأحد. هل تعلم ما الذي ادخره الله لك بعد أن تنصرف من هذا الجمع؟ لا أحد يدري. هل تعلم هل سيأتي عليك الليل ام ان ليلك في القبر؟ لا تدري. هل تعلم ان لك صباح بعد هذا الصباح؟ لا تدري. هل تعلم ان مصيرك الى الجنة والنار؟ لا تدري. يا من لا تدري، اسلم الامر الى من يدري كل شيء. واذا السماء كشفت واذا الجحيم سعرت بسعر يزداد لهيبها وتزداد نارها ويزداد حرها ويزداد شرها، واذا الجنة اجلست قدمت قربت لمن؟ ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن للجنة سعي، وهو في القطع خلاف السعي الى جهنم. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوي، لا يستوي. علمت نفس ما احضرت في هذا اليوم، فتعلم ماذا امليت على الحفظة من افعال واعمال واقوال، ما احضرته انت ستجده كائنا بين يديك بين يدي الله تبارك وتعالى. مشاهد القيامة باحوالها، ببحارها التي فجرها الله نيراما، هذه المشاهد ينقلنا بعدها ربنا جل وعلا الى مشهد اخر. فسورة التكوين فيها امرين، فيها تأكيد على حقيقة يوم القيامة ليستيقظ الحس على هذا اليوم، فبمعرفة ان لنا يوما سنعرض به على الله تستقيم امورنا في هذه الدنيا وينضبط سلوكنا فيها. والحقيقة الثانية ان الوحي الذي انزل على قلب الحبيب محمد هو وحي صادق من عند الله جل وعلا. فلا اقسم بالقمة، الجنة هي الكواكب، والكواكب التي تراها في السماء تجري في سلفها وهي مثل الظباء التي تتحرك وتخطر في جمال وفي حسن ثم تأوي بعد ذلك الى اكنافها اي الى بيوتها. فلا اقسم بالخنس التي تجري وتختبئ، الجوار الكنس التي تأوي بعد ذلك بعد ان يأتي النهار الى اماكنها التي لا يعلمها الا الله. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس اي اذا اظلم وتحرك اظلامه وكأنه يمشي وئيدا في ظلمة الليل، والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. وما اجمل التعبير وما احلى البيان، والصبح اذا تنفس. من الذي ياتي بهذا النهار وبهذا الضوء؟ الله. من الذي ياتي بالليل؟ الله. وانت تنام حسب مشيئة الله وتقوم حسب مشيئة الله، وليست لك مشيئة مع مشيئة الله جل وعلا، لا في ليل ولا في نهار ولا في شمس ولا في قمر ولا في بحار ولا في أشجار، أنت عالة على الله في ملكه. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والليل اذا اظلم والصبح اذا اضاء. من يملك اضاءة النهار ومن يملك اظلام الليل؟ قل الله ثم درهم في خيرهم يلعبون. انه لقول رسول كريم جبريل عليه السلام. هذا الوحي جاء به جبريل عليه السلام على قلب الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. اليهود يكرهون جبريل عليه السلام، لا يحبونه. قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. يكرهونه وهو رسول كريم عند الله جل وعلا. لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ممكن من الله تبارك وتعالى. وما صاحبكم بمجنون؟ أما علمتم محمدا قبل الرسالة أرجحكم عقلا وأحسنكم طوية وأشرفكم نسبا؟ حينما اختصمتم في أمر الحجر الأسود ارتضيتم أن يحكم بينكم، فحمل الحجر بيديه الشريفتين ليضعه صلوات الله وسلامه عليه في رداء اجتمعتم حوله، فأخذت كل قبيلة بطرف من الرداء ثم حمله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه. هل كان هذا جليلا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم حسم خصومتكم وأن أرسلكم إلى بر الأمان؟ أصدقكم حديثا رسول الله، أحسنكم صلة ومودة رسول الله، أعلمكم على ما يستودع عنده رسول الله، وما صاحبكم بمجنون؟ فبعد أن جاءكم بالرسالة واتهم بالجنون، حكمة بالغة. الداعي في قومه هو أحسن الناس ما دام لا يدعو الناس إلى الله جل وعلا. فإذا قال للناس قولوا لا إله إلا الله ودعاهم إلى منهج السماء انهارت عليه التهم. وكم من بريء أخذ بتهمة هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما صاحبكم بمجنون؟ لم يكن مجنونا حين كان أمينا، ولا حين كان صادقا، ولا حين كان عفيفا طاهرا، ولم يكن كذلك حين حمل إليكم أمانة البلاغ ودعاكم إلى الله جل وعلا. وما صاحبكم بمجنون؟ وما هو بقول شيطان رجيم؟ هذا قول الله جل وعلا وقول نبيه صلى الله عليه وسلم ووحي أصابه جبريل عليه السلام. ما في ذلك شك ولا ريب، لا هو من أمر الشياطين ولا هو من أمر الشهمة ولا هو من أمر السحرة، إنما هو أمر الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. ولقد رآه بالأفق المبين صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله بها، يملأ ما بين السماء والأرض وله 600 جناح، يرى قدرة الله تبارك وتعالى على هذا الملك الكريم الذي يأتيه بالوحي من الله تبارك وتعالى ليزداد صلوات الله وسلامه عليه أنسا بالله وبجبريل عليه السلام الذي يأتيه بالوحي من الله تبارك وتعالى. ولقد رآه بالأفق المبين. رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء ليخبرنا عن الإيمان بالغيب والملائكة من الغيب والجنة من الغيب والنار من الغيب. هذه كلها أمور ما رآها أحد منا. ما كذب الفؤاد ما رأى، لينقطع كل تصور عن مقام القرب الذي وصل إليه الحبيب محمد ولقد رآه بالأفق المبين. رأى جبريل عليه السلام يملأ الأفق كله، وحيثما نظر إلى السماء وجده عليه السلام. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين، وفي رواية بظنين، أي لم يكن بخيلا بالوحي الذي نزل عليه، ولم يكن زنينا أي مرتابا ولا شاكا ولا مغيرا ولا مبدلا صلوات الله وسلامه عليه. وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ الحق واضح جلي، ومشاهد التوحيد في الكون لا حصر لها ولا نهاية، وآيات الله بينة ظاهرة، وكتاب الله محفوظ إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وأنوار الإيمان في قلوب الموحدين ترون بشرها وبشاشتها في وجوههم وفي صلاتهم وفي صلابتهم وفي علمهم وفي أمانتهم. فأين تذهبون وقد ظهر الحق وظهرت صورته؟ أين تذهبون؟ أين تذهبون من عقولكم؟ أين تذهبون من قلوبكم؟ أين تذهبون من ربكم حين يأمر بالعودة إليه المسير بين يديه؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، نبينا للعالم كله، وقرآننا للعالم كله. وستسمعون عن أنوار الإسلام يفجرها هذا الدين المبارك في جميع أقطار الأرض قريبا. ستسمعون الأخبار من جميع الدنيا. ولم يكن زمينا أي مرتابا ولا شاكا ولا مغيرا ولا مبدلا صلوات الله وسلامه عليه. وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ الحق واضح جلي، ومشاهد التوحيد في الكون لا حصر لها ولا نهاية، وآيات الله بينة ظاهرة، وكتاب الله محفوظ إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وأنوار الإيمان في قلوب الموحدين ترون بشرها وبشاشتها في وجوههم وفي صلاتهم وفي صلابتهم وفي علمهم وفي أمانتهم. فأين تذهبون وقد ظهر الحق وظهرت صورته؟ أين تذهبون؟ أين تذهبون من عقولكم؟ أين تذهبون من قلوبكم؟ أين تذهبون من ربكم حين يأمر بالعودة إليه المسير بين يديه؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، نبينا للعالم كله، وقرآننا للعالم كله. وستسمعون عن أنوار الإسلام يفجرها هذا الدين المبارك في جميع أقطار الأرض قريبا. ستسمعون الأخبار من جميع الدنيا. الدنيا ستسلم لله رب العالمين، ويا ويل من سيقف أمام زحف الإسلام القادم، يا ويله ويا ندامته ويا شكاوته. عجلوا بالعودة إلى الله جل وعلا، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا أردت لمشيئتك أن يكون لها وجود، وإذا أردت لإرادتك أن تظهر واقعا على هذه الأرض، فاجعل مشيئتك تحت مشيئة الله، لأنه إذا كانت مشيئتك تحت مشيئة الله فمشيئة الله كائنة. فكن عبدا ربانيا لله جل وعلا، واجعل مشيئتك أن تنفذ أوامر الله، واجعل مشيئتك أن تكون عبدا لله، واجعل مشيئتك أن تصلي، واجعل مشيئتك أن تقترب المحارم، واجعل مشيئتك أن تكون داعيا وذاكرا وعالما. اجعلوا مشيئتكم تحت مشيئة الله جل وعلا، فليست هناك مشيئة غير مشيئته ولا إرادة غير إرادته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. له ندين بالولاء، له نسجد لكبريائه ولعظمته. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. توبوا إلى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. رسول الله يدعو إلى الله جل وعلا، الله حق والنبي حق والقرآن حق، والنفوس السوية والإرادات الحرة والطبائع السليمة تشتاق إلى الحق وتهف إليه، فإذا رأته استجابت، ومع صدق الداعي واستمراره وصبره على الأذى، مع احتفاظه بصلته بالله تبارك وتعالى نقية طيبة طاهرة، يزداد إقبال الناس على ربهم وعلى خالقهم وعلى سيدهم. والذي يقبل على الله ينبغي أن يتعلم أمر الله جل وعلا. الإقبال على هذا الدين ليس وهما وليس ظنا وليس شكا وليس ارتيابا، وإنما هو الحق، والحق علم وبصيرة وتأكد. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، لا نريد شكا ولا ارتيابا، نريد حقا مستقرا في أعماق القلوب لا يقتلع ولا يزلزل. اطمئن بالله، فليس على وجه الأرض من يملك لك نفعا ولا ضرا غيره جل وعلا. اعمت بربك، املأ قلبك سكينة، فكل ما عداه باطل. امتلئ حبا لله جل وعلا، احب الله واحب من احب الله واحب كتاب الله، احب الله من كل قلوبكم، ولا تجعل في قلبك محلا لغير الله جل وعلا. واطلقوا هذه الألسنة بذكره، اطلقوا هذه الألسنة بالدعوة اليه، وتعلموا دينكم، تعلموا دينكم. نظام الحياة التي اخترعه الشيطان لأمة الإسلام نظام غريب يستعبد أوقات هذه الأمة، يستعبد عقولها وتصوراتها وأفكارها، فلا يدع لها فرصة لتنطلق في حرية مع الله جل وعلا. حرر نفسك وتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فالله جل وعلا يقول: وعزتي وجمالي ما من عدل يعتصم بي دون غيري، اعلم ذلك من نيته فتكيده السماوات والارض الا جعلت له من بينهن مخرجا، وما من عبد يعتصم بغيري دوني اعلم ذلك من نيته الا وقطعت اسباب السماء بين يدي واوهيت الراسخ من تحت قدمي ولم ابالي باي واد هلك. عبدي تفرغ لعبادتي، املا صدرك غنى، الغنى بيده، تفرغ له. عبدي تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك، ولم اسد فقرك. تعلموا دينكم واصبروا وارتقبوا. صبر المجتهد العامل مع الله جل وعلا على منهج صحيح، ليله يقظه فهو راهب بالليل، ونهاره حركة في الناس يدلهم على الله تبارك وتعالى. بهذه الحركة تتصل أمجاد هذه الأمة، وتظهر أنوار التوحيد فيها. استقامة مع تعلم، مع بذل للجهد كاملا، مع حركة لا تهدأ، مع استغاثة برب الأرض والسماء: يا رب الأرض والسماء، نحن أضعف من موسى وهو رضيع في بطن اليم، نحن أضعف من يوسف وهو في السجن، نحن أضعف من كل شيء، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا جبار السماوات والأرض. أعداء دينك انهالوا على أمة النبي ضربا وتحطيما وسهام الشرك والكفر تحيط بالإسلام من كل جانب. يا رب الأرض والسماء، السماء، ليس بالإسلام في الأرض غيرك، وليس بأوليائك في الأرض غيرك، وليس بالموحدين في الأرض غيرك، وليس لعمار المساجد غيرك. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا جبار السماوات والأرض، نحتمي بكبريائك وبعظمتك. يا من تغضب إذا ظلم من لا ناصر له غيرك، بك ندرى في نحور الأعداء والجبابرة. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. إلهنا وسيدنا وعظيمنا وجبار السماوات والأرض، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك إليك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق بهم فالصق به، اللهم من ولي من أمر أمة محمد حبيبك ونبيك ومصطفاك أمرا فشفق عليهم فاشفق عليه، اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بأعداء دينك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، واقم الصلاة.